ويتسلل نور الفجر لطيفا، ويتسلل نور الفجر لطيفا إلى باحة المسجد النبوي الشريف، ويدخل من حيث ترى ومن حيث لا ترى إلى البقعة الطاهرة الزكية. إنها زيارة للروح يأثر الألباب بهاؤها، ولا تمل العيون النظر إلى سنائها. هي لذات روحانية في لحظات أنسية، هي احتفالية للجوارح والأعضاء جميعها. يا ليتها بالبركة تطول وتطول، إنها زيارة العمر التي لا تنسى. يا حبيبا لقلوب العاشقين، يا حبيب رب العالمين، لم نحصل شرف صحبتك ولا متعنا نواظرنا ببهي طلعتك، وقصرنا في أداء جميع سنتك، لكن شغاف قلوبنا متعلق بمحبتك، تواق للوقوف بباب حضرتك، وراج نيل عظيم شفاعتك أيها الداعي إلى دين الله.